بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال رحمة الله عليه: وبمثل ذلك وأب ما وهاوشي وي أما ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرني المريسي بين يدي المأمون. أب ما وهاوشي وي أما إمامي مكي بشري مريسي إلزام كرت. أما كانوا بو كدرتي بيشو باسمان كد أجل لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير. أجل صح بي وصفي كسي وكي بصفتك أو صفتك لخوياني لغير خويا هيا أو أدرس بكير بلاي بينا شنك بينا إلى غير كير هيا، فبابا كير جوت بينا وبعكس شيء صح. أجلش الله إمام صلى الله عليه وسلم قصح عليهم بس كوي ربطي هي بمسألة أسماء الصفات وشون شوني مسألة شون اللي باري إخوة وعكات أمنمونة أهم لا رنية لجواب أليم أولا لين طبعا جي إجماعي هم مسلمان كان بدعاء شيو بالسنية كان وهرهم يعني كخوة وصفي خوية كابس سميع وبصير وأنا أنا قرآن فريتي لوصفي خوية بالصفات وأنا بأسماء چون جوابی او عدنو چون اما نکلیه کن وانیا چون جوابی عدنو لجواب اغین ام صفتا قامت بغیره یعنی اخوای قول تبارک و تعالی کاتی فرمی وهو السمیع البصیر یعنی له مخلوق يسمع له مخلوق يبصر اذن قامت بغیره. اما نظن دی جوابو مادام خوا بصیر و بصیر جنی و مخلوقی هی یعنی خوي يقول بصيره بصير جنيا بل مخلوقك هي او صفته قامت بهذا المخلوق كواتا اذن اعمالك بينك كويرك بينا درست بم كويرا بلي بينا لبروي غير ان كويرا بينا شو صفتك لغير خويا هيا. اما بريتي لرون كنت نوي الموضوع على ابم شوازي اما باس مانكر عبد العزيز مكي رحمه الله فيشت الناوي هاتو باسي عبد العزيز مكي مات رحمه الله بشري مريسي إلزام كرت لبردسي مأمونة. طبعا مأمون يكيك ولا معتزليا سرسخت كان طبعا خليفة جبوة خليفة غاين زور جارية تداخلية النبوة لمسالي عقليات ومسائلي أوي هنيك في أظن إلهيات وأنا سياسة خليك سياسة مداري خويا أبونا بتابتي لدواري خليفة راشدية كان زيادة الزق بيو أو حالته بلام سبحان الله لسردم مأمون أمس لزور زقو مأمونش كري هارون رشيدة حوتم خليفة عباسية كان صالي دوسط وهجدة وفاتي كردوة بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل قصيلة غالكدوتي مرجم أويا أبيل للدقي قرآن ريتدروا. طبعا أم ناظريك لي رباسيك لكتابي إيدا والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن هي عبد العزيز كوري يحيى كوري مسلمي كيناني مكي تصالد صوت الوفاتي كردوا تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيه مكتبة العلوم الحكم طبعي صالي هزار شوارس وبسوسية ألا بينا عبد العزيز علي قلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن رأيت أن تأذن لي فأناظره كما سأل على جهة النظر والقياس وأدع مطالبته بالقرآن ونص التنزيل ويكون أمير المؤمنين أطال الله بقاءه الشاهد علينا والمحتفظ لكلامنا، فإن أقام بشر علي الحجة كما زعم وأقررت بشيء مما قال ورجعت عن شيء مما قلت فدمي حلال كما قال بشر، وإن ثبتت الحجة عليه من القياس والنظر كما ثبتت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه أمير المؤمنين بذلك فقد حل دمه بما شرف على نفسه. طبعا عبد العزيز علي أي أميري إيمان دارا خواهي قولة بتهيري أطال الله بقائك وشهلم كتابة دستكاني في اشترى باسي أو ما انكر آية درسة دعايته من دريجي بكي أقر بيت بيتان وتي أي أميري إيمان دارا خواهي قولة تمنى دريجك أو هربت هيري أقر بيت باش بإذن بدي من حزك مناظري لقلبكم بنظر بقياس بو على شكل لو بيش مناقشه ويدور دريج لبين خوي وغير خويش يعني لبين بشر وغير بشر الرؤى ده لبين بشر بيشتر الله بما من أريا أمير المؤمنين عندي أشياء كثيرة إلا أنه يقول بنص التنزيل شتي زور ملاعبين بس أم الله فقد لسر قرآن بقرآن قصف فيني خوش تزهني أول مسألة ثانية رأيها يحاول تسر قرآن جيل أخوان شو كأوان قرآن فش يعني هكا فوتي من جيل مخواردو ودس من بسراوته شو كأو دس بلاوي منهم وأي وش ينم لعقل وعلم أي وش ينم مثلا خي قرآن من لا قرآن زور صدرناكم من يعني بزباني واقع وعلم يعني إنك أو بون الصواينوتوا فبويا وأنا أقول بالنظر والقياس من برابع نظر بقياس فليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره فلدع مطالبتي باز لو بين الدوام لأكا من بس بابندي بقرآن وبن بقرآن مناقشة بكين ويكوا وبال غير قرآن مناقشة بكين كبرتل نظر لقياس فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال أجر لسر عقل وقياس ونظر وأجر وأنا بواي أو مثلا نقنا مناقشهم لغل كرت نها تساق سيمنو نير القرآن مخلوقة حد يسخلنا محلال أمير إيمان دارك عبد العزيز إيش في باجو بويا مأمون هات الجواوتي لهذا مجلس تناظرون فيه عبد العزيز هات الجواوتي أي أمير إيمان داران أو قصي كركا باسم كرت فرموي ما دام واي أو داوكا ليش تواكا من مناظرية كم با نظر بقياس أو داوكاري كلم هبوا كبا قرآن بس فابن بين وأويك لا وحيدة بزيا مشكلني بلان توش شاهدي بسر معنوى قصة كان من أباريز يعني دوائم بلان موامد أو بلان وامنود يعني بلان موامنود أو بلان وامد توش شاهدي ويقصة كان من جالا مأموني زيرك بلو لو رانقو بزانا كيشي وتو كيشي نوتو دوائي كزنا دالجي قصة حالتي والرؤدة جاء اشتبك خوش رب جرمو يعني أبو بكر الجزائري غفر الله له ورحمه أقل في هنيك مدحي جماعتي تبلغ وشتانيها بكبر عصير لأسفة يعني لبيعيك بأزمون وبتمني وبوشيتوك واقعي دعوي تبليغي بيني على كل شو ولا إخوة وإقبر لي ببلي ورحمي في أفكا رجل جامعي إسلامي خيو شيخ الباني الشيخ بن باز سيميناري كان بكرة وقصيت كان طبعا أبو بكر الجزائري ذات الواعظ رحمه الله وغفر له يك حديث ضعيف يا دو حديث ضعيف هنا ولا أثناء قصة كان الشيخ البانيش تعقيبه كي وجيسي أو يبدو حديثه ضعيف بلا حصيد ومش فلانشته أبو بكر الجزائري جتي برا أمين أو التسجيل أبو خوام قصيرا ما كردوه أو تسجيلك هيا أو هي كم ضعيفة من فئة وعظم هالشي بسود بيو خلق إسفادي لبك عوايوتو هالشي خلق إسفادي لبك وعظم أما دوم يعني وش تسجيلك شهادة من قصي وامنا كردوه جاء لكاتي مناظر وشتان اشتيه الرؤى داء وقال من وامنوتو وقال من وامتو بويا ألا براو عبد العزيز الله شي الشاهد علينا والمتحفظ لكلامنا ها تو دوري جيب من دوري تسجيلك ببينا فإن أقام بشر علي الحجة كما زعم أقر هاتو بشر دليلي لسرم هي ناوة دم كتي مني كر ومن دانم نابه وشتاني أويلي حل رخوين محلالة أقرج من بلغم لسر هي ناوة لقياس ولنظر يعني لري عقلية شون بقرآن وسنة دم كتي ما نكر أقرب قياس ونظر دم كتي ما نكر هذا اللي رخي من حلاله أجريش دم كتي ماكر وخشون بقرآن السنة دم كتي ماكر أو لسرق سيخوي خويني وتخوين محابة حلال بي أو لسرق سيخوي أي أمير إيمان داران بخويني حلال بي. عبد العزبتي فقال المأمون أنا الشاهد عليكم والحاكم بينكم ما دمها من شاية بسرتان وحكم جلا بينتان فأوجزا واقتصرا دريج لي في مدن بكرتي لي برنو ولا تطيلا بو الله فيخرج وقت الصلاة أنا دريج جدا كاتين يجكت يفر به. قال عبد العزيز لبشر أتسألني أم أسألك تسي سبحان الله يعني وكون موسى كاتيوتين بيوتين هواي دي يا إما هواي دين قال ألقوا بو ويستحي لكين فجر الكاتر والله عبد العزيز لبروي سقيب وهايا كخواي قول السريع خاو حجيب قوته ودي فسأل منك يا من فسأل توبكم ودي سأل أنت توب سيارك بوتي ودي فسأل لي بك طمع فيه عبد العزيز بتماب وشون بلا يقصيب كم وبسأل لك كم وبمقر لخطا فطمع فيه هو وجميع أصحابه أو حتشي رفيقه هاو مذهبي هبو خوان خوش كردو بمو بابلين دانيان تيش كردو بمن وتوهموا أني إذا خرجت عن التنزيل لم أحسن أن أتكلم بشيء واقو ما ينبو لقرآن شوين الدلوي ثم نازم لو زيادة القصر. قال عبد العزيز فقلت لبشر تقول إن كلام الله مخلوق طولي قرآن مخلوق بالي. فقال إن القرآن مخلوق من أعلم بالي. قال عبد العزيز فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لابد أن تقول أجر وادد أوليك لمس أنا لسرد واجب كاتيك علي قرآن مخلوق أبيك لمس أنا بجيري خوي شوار معنى هي أجر بلي مخلوق يا كمزبي خو معنى أجر بلي مخلوق أيك لمس أنا تو كامل في بالرواية بلي أول تاني إما قبول معنى أو سا بو خليفة بو همش يرون بيته كتوم زبقت شن باطل. أجر هيش كامل لو سيانش نية شوارم من بو بينا. شوارم إيش نية كوات الدر كوتو مزبقت بو شو باطل وخير شدوا دوا حلال في. يا كم لابد أن تقول أن الله عز وجل خلق القرآن. أحب الله إخوائي قول القرآن يدرس كردوه. ماذا القرآن مخلوقة؟ مذهبي يكم يا بابا لازم يكم. كاتي عليه قرآن مخلوقة خوايا قرآني خلقان دوا خوايا قرآني خلقان دوا الله إلا لا يمنش وهو عندي أنا كلامه في نفسي أما يك يان خواي قول قرآني خلقان دوا دروس كردوا ولا لا يمنش خواي قولا ني خلقان دوا خواي قول قرآني ني خلقان دوا دو أو خلقه في غيره يا قرآن خلقان دوا لغير خويا خلقان دويتي أفرمي لحيدية لابد أن تقول أن الله عز وجل خلق القرآن يعني في نفسه دعي تيمو إن شاء الله للطحاوية كيش ذيات الباس يكم ليرا خسوت بيني دو شريحة أو شريحة حتى وهو أنا عندي كلامه حتى أبيش لبن شريحة به والله على الصراوة دعي ذيات أو تقدير من رونا بيتوا خواهي قويش تبارك وتعالى عالم ترى يعني قولي يتمشي أي بشر يا أبي بيدوا بي خواهي قولا قرآني خلقان دوا في نفسه لنفسي خواهي خلقان دوا يتيها أكجب خواهي قرأته تبارك وتعالى أقل لسل أو ضبطي أوان بي أو ضبطي إملائي شعيب عبد المحسن بي رحمة الله عليهما أو أبي شي بي أبي ها أكبو بو عبد العزيز بقريتوا بلان بو كي قريتوا بو خواه قريتوا تبارك وتعالى يا أبي بيدوا بي خواهي قورا قرآني خلقان دوا لنفسي خواهي خلقان دوا يتي أما يك بلان عبد العزيز الله لا يمن كلامي خواهي خواني خلقان دوا كلامي خواهي دو أو خلقه في غيري أما خليني كتير أبوي قصة كم صحة دعائش تترتي هم بلغي ترى وستيش تترتي تقريبا بلغي أو توجيه منا والله لم توجيهك صحيح نشم بيني كس أما جربك أبو أو بو أو إشكالة لكاتك هرها مشراح للمعاصرين اعتمادا لسلام طبعة تاني لسلام طبعة تاني دعائي طبعي تريد أرشو أو خلقه في غيره سي أو خلقه قائما بذاته ونفسه خلقان دبيتي بلام شجورة قائما بذاته ونفسه. يعني شيء مقصى، يعني خواي قولة قرآني خلق كردوا أم قرآن قائم بذاته خوا. طبعا أهل السنة جلن قرآن خواي قولة بوا، خواي قولة هرشي بوا، كان متكلم بوا. على كل ألين قائمة بذاته خوا، بلام لها مان كاتشة منفصلة. أي شون قائمة بذاته خوا منفصلة؟ دوشي زوردش بيك محالة، يعني يعني كلام كلامي خوايا بلام لقل أوشا خلقي كردو جواز منفصل جدا لخوي. وكشون أرزو أسمعنا كانوا أواني دروس كردوا أو خلقي دروس كردوا، أما جدا لخوايا أنا ألي هم كلامي خوايا هم جدا شل أخوا. كيف ذلك؟ شو اشتوا أبي؟ فبوي اللي نبوي لا تنوظفه وشي منفصل لكي بوزياد بكان زور سهل وآسان تلي حالي ابن. يعني كلام كلامي خوايا بلام لقل أوشا جدا لخوشي خلقان دويتي ودروسي كردوا. يعني شو قصة اشتوا نابت، يعني قصة لكي وأبيت لمتكلم يكو أبيت، إرادة لا مريد وأبيت، علم لعالم وأبيت. يعني هر صفتك لم صفتانا إلا متعلقة بذاتك، ناكري أم صفتها بيت ذاتك مستقلها بدل بلا صاحبك. شو اشتوا أبي؟ يعني يعني ممكن دسي بيشون منيكم هنا وتم حلمي فلانكس وفلانكس أعمى برجله موضوع. يعني معقولة حلمي فلانكس علمي فلانكس جداب لفلانكس؟ شون اشتوا أبي؟ يعني لا يكون الإرادة إلا من مريد لا، ولا تكون ولا يكون العلم إلا من عالم. دعي باس يكين إن شاء الله زي ترون يكينه. على كل عبد العزيز وتيك يكلم سياندها لبردسة يا أخوي قولا لنفسي أخوي خلقان دويتي، يا أخوي قول تبارك وتعالى لغير أخوي خلقان دويتي، يا قائم بنفسه بلام منفصلا عنه هو شو خلقان دويتي ومنفصل عنه، يعني قائما بذاته وبمنفصل عنه شو خلقان دويتي. يجي كلام سيانة كم لم سيانة بروات فيتي جواب مدر يتر ليلة وهورة ريش قدتي بيك وتي فقل ما عندك كامي لايتويا كامي بروات فيتي. قال بشر أقول إنه مخلوق وإنه خلقه كما خلق الأشياء كلها مخلوقة أهم مشتي خلقان وأوشي خلقان أهم مشتي نكواتا خوينة دالا قري أو سيشتي أو باسكر. هل لو سيشتي زياترينية يعني أم نيود نظر عقل أو بالنظر عقل أمس يعني دروس كذا أمس يعني يوتي لمس يعني زياترينية نيك كذا شوار بلا بلا شوار مشي هي ونيو شيء طبعا بلا ما قال نظر عقلي هو بياخو شتيكي أوت يعني بلغير سروي كان نية وبلغير سروي دم كتي كردو وبلغير سروي جوان بويشو. ألوتي يا أمير المؤمنين تركنا القرآن والسنن والأخبار عندها ربه منها واثما لقرآن وسنته مؤثر كان سلف هنا كالرايك اللي وناظرناه بالقياس وتبقى قياس مناقشه لغلقي والكلام لما ادعاه وادعي قياس ونظر كلامك رتب علمي كلامه باقصفك يكون. وذكر أنه يقيم الحجة عليها به وتي من بوا حجة لسأله المو وإني أقر معه بخلق القرآن بس أو بواقصفك إذن من يكثر قال عادة قم باقصفك أنا وما ادعي أو يعني بيوتي أي أمير إيمان دارا أو تاني بشر لجوابك امرأك هربينا نام دلوا الحيدة أفرين فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب أو تاني امرأك لجواب دانه وانقطع الكلام دم كدبو أقل أي يوم ناظرمك أو أبي جوام داتو لوش تاني كفرسالي ليكم أغلوتي أقرنا أمير إيمان دارا أقاي ليه وشاي خوي بنيشون بشر ياريك وراءك مأمون بركة اللهي مأمون بركة اللهي بشره بلى وتي والله مي عبد العزيز دارو بزام بسالي شيء ليك أو تاني وازي لا مذهب أخبار أحاديث تنزيل حديث هنا هاتوا لسر مذهبي خد كمذهبي كلام مناقشة لغلقة يتلبون أطواني قفتوا إلى غلقي تمناقشة إلى غلقي أيش ندود من لما زيرك مو ليزان مو بقرآن تناند أو نف شيء قرتي باتي خنو خن حلال بنوش تناش تكذ الله بشروتي قد أجبته ولكنه يتعنت من جوام دعوته بلا ما وهر كلا شقيقة سخط جيريكا مأمونتي عبد العزيز جيجي جلوس يعني مقره جابي دره أبجوتي والله أما أمس يشتيك هي ناويتي وزول ويخرابت الكوتي بالسر تنزيل ركوي إلا وخرابت له وتي هذا شر من مطالبته بالتنزيل أما زول وخرابت له يعني إن شاء الله لسر لسر وحي ركوتاي ولسر ومن أقش من بكرداي فبويا ما عندي غيرها لو زيادة بينية مخلوقه وكو شلون او شتاني خلق ذول وكو مخلوق عبد العزيز الله ابو مامور ذكر اليوم موتي عبد العزيز تكلم انت في شرح هذه المساله تو باسك ابو من ام ام ام باسيك اي كي امسي حالته توروني كربو من تو باسيك ابو من ودع بشرا وهذا بشر بينا فقد انقطع عن الجواب من كل جهه لهل لا يكون ري بي اجرين بشر دم كتبوا هذه تو بمن باسك زين امسي اشتي شلون شلونيه تازيه ترون بيتها أليو تميم الإيمان دارا ترسيارم لكن لباري كلامي خواه آية مخلوقة يا مخلوق نيوتي مخلوقة منش بيمد لجوابا ما دام مخلوقة إيك يقلمسي أنا بها البجيري يعني إن الله خلق كلامه في نفسه وليرا بصراحة الله أو توجيهيك خربا بفضل إخوائي قولا توجيهيك صحة نقويك لا كتابك هيا أو خلقه في غيره يا لنفس خوي دروس كرد يا لغير خوي أو خلقه قائما بذاته خلق كرد قائما بذاته برامش يا كريت الذات مستقلش فإن قال أجل بين سريكم أجل بل إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا محال بل خوي جورك كلامي خوي لنفس خوي دروس كرد محالة محالة كلا شيء محالة كلا وثاني خوا بيت محل حوادث دستکانی سر تابه سیم من کرد چون نبی خواهی گوره شونی دروز کردی شتکان به حوادث تکان بید شتی وحر محال بایوتی فهذا محال لا يجد السبيل الى القول به من قياس ولا نظر معقول نقياس نداری عقل و علی هیچ تکیبی نیه لمروان گو بطوانی بله من بران بواهی که خواهی گوره محل حوادث هر خوش هم بران محل حوادث نیه من نقولی دواتن بلکو یکی اگلو شتانی که و دم دم لقال أهل السنة كان لسربيك أخوي جورا سميع بصيرة أو تاني أظن إيوه بيتنا يا أخوي محل حوادثه قلنا شو نكري أخوي جورا تبارك وتعالى السميع بصير به درس ثاني سرتجز تلم بس نارم كردو لأن الله عز وجل لا يكون مكان للحوادث ولا يكون فيه شيء مخلوق اشتكي مخلوق الأخوي بديناية أبدا ولا يكون ناقصا أجرنا إلزام أجرنا لازم يتري خراب يتبيشوا أبي إخوانا قصب بما زيادة كرد به هل كان فيه ذلك؟ نعم كواتا دواي زياد بيا زياد نبوا بالك كواتا بيشتنا قصب زيادة كردو أبش بالتلا إلزام يكترو إشكال يقورشة إشكال يزور قورشة ففرمي جاء فرمي ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء مخلوق ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه الله تعالى أدته عن ذلك وجل وتعاظم يعني برزي بخوا دوري بخوا لو يكتيبه كخوا ناقص بزياد كردبه يا زياد به وناقص كردبه كمي كردبه فنا بخوا يقول أما يك خلقه في نفسه من عمل ظاهر البطلان بإجماع إم أوان جام فخوا يقول لنفسي خوا خلقين كردوه وإن قال خلقه في غيره أجل بله مخلوقة بلان لنفسي إخوانا لغير خوي دروسي كردوا وأم قوليش أنا أم قولي زياتر أو أن بيوي ملزمة بن أو قولي زياتر إيرلين فيلزمه في النظر والقياس لوري نظر القياس أن كل كلام خلقه الله في غيره هو الكلام الله هاتشي كلامك خواي يقول دروسي كردو لا غير خواي برتبه لكلامي خوا أمش خواي راسي أم باسي هنا لبر أم توزة تاني لبر أم توزة تاني لا يقدر أن يفرق بينهما أي ناتو يقول أمين كلامي خواي أمين كلامي خواني هاتشي كلامها يا كلامي خواي أي لم كلامانيك يا كفر يا شرك يا سحر يا قصي قنها يا هم كلامي خواي أدي بيجاء بيوتا يا أمين إيمان دارن يوتو أبا وآويتا هو تعقيدية كتوهاته فبويا فرموي كفر وفحش وشعر وهم أويك هيا لمذموم هم يبت كلام إخوة تبارك وتعالى دعيتي. وهذا محال خالد ومجمج محالة لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة على قائله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مش تواج محالة حجر يكشي لبردزني بلي ولا واعي يا بلي بالرام بما هي لبري أنقص حزور قبيح وفضيحة حزور نشيا ونقنجا برزيبه خلق لقصيبه بين السلسلين خلقه تعالى خلق القرآن قائما بنفسه وذاته وتي. وهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول. وهذا آية حديثين هنا ويستخريشين خليق نظر كلام معقول وتي لا نظر لقياس ولري عقلي شوى اشتواء ممكنية أبدا محالة لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم كلام لك يا ويا متكلم ويا يعني معقول يا متكلم كلام دوان اشتواء شو نبي يعني أو كلامة أو كلامة أميش متكلمك شو نبي كلام منم أتكلم يعني تكلم كلام لمتكلم وأبي شو اشتواء. كما لا تكون الإرادة إلا من مريد هل ها إلى دجل كسي مريد ويا ولا العلم إلا من عالم لسانه علم العالم ويا ولا القدرة إلا من قادر الله يوتي ولا رؤية ولا يرى كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته يعني يوتي للدنيا نبنره ولا مدو أجنا بنره كلام يقبه كلام يقبه سر بخو بذاتي خو يقصبك اشتوى شو نبي فبي والله أعلم احتمال زورها يا او ضميريك لها حالتي سيامي حيدية ولحالتي الدومي الطحاوية كباسي كله خلقه قائما بذاتي ونفسي اغلب الظن او ضمير بوش يقرته بو كلام خوي بقرته يعني كلام قائما بالكلام يعني بذات الكلام يعني سربخو كلامك سربخو فرمينا بدراو ابدا يعني اشتوى. وهذا ما لا يعقل ولا يعرف ولا يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك. الله يودي اشتوى نبن راوة نشتوى شبه نتمعقولة نزان راوة نإثباتش أوي لروي عقلية ولا قياسة ولا غير عقلي قياسي شوى يعني لحر لا ينقل يجري بيقر الاشتوى أبدا نابه ورونادا وناجبه تصوري جناكري أو تجمع ابن القيمة فرمي هل بو يبزاني مذهب يك باطلة أو تتصور نكري هل شي تصور نكري يبزان باطلة أو تجمع ان يك دوشتك هي لعلمة تصور نكري أو نظام كذا اسمع كل يقدش له علمه ولا ما من خاونه كان يخش أنا زني يعني. فلما استحال من هذه الجهاد يكون مخلوقا ثبت أنه صفة لله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة ما دام هيك كان لمسي على النبو كواتس النراص في خوي صفي خوي مخلوقني. فبطل قول بشر يا أمير المؤمنين من جهة النظر كما بطل من جهة القرآن والتنزيل لري عقله وبوشلوبو شلون بيجي لري كتابه شنو بوشلوبو اذن اولا لا فرحش تاوسه لكتابي حيدها تو لكتابي حيدها تو بين سرق سكان ليله اخواني. وطبعا اول نص صخيب من لكتابي حيدها والمواء ليرج بو يهر خلافه تبو تو ان خلافه كان لا اخوتان امر بيبكن كان بيغمان شان خلافه هي لبيني هر دكانا اضي. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشر المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل يكم جاء ملزمي كركوا للدقي قرآن سنن الراتدروا وألزمه الحجة وابو شكر ليبردوا وألزمه الحجة يعني وألزمه الحجة يعني ليبردوا. فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل باوز لو دوا كاري بينك بمن الله لا قرآن زيادة للسنة زيادة بتينا بريني باو يناظرني بغيري ما بغيره أو يعني بعقل قياس وكلام. فإن لم يدع قوله أجل نمطاني قناعتي في أبكم وازل قصي خويني هنا ونيو القرآن مخلوقا وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك بس الشاء الرازي أما لبر اختصار نيو الرازي مؤور ذكاري خمان جرامان ولا تبري معلومة يعني عبد العزيز بسلم لك يا بسلم لي بكم وتي نأتوا بسلم لك وطمع فيا، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها. إيش يلمس يعني تعب الرزق بشر؟ إما أن تقول إن الله خلق القرآن، يا أبو الإخوة قرآني خلقان دوا، وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أما لا من هذا بين شريحيك وهلايا، وهو عندي أنا كلامه كيوكوانك داخل في نفسه، يعني إن الله خلق القرآن في نفسه، وكل دوير نبيته إن شاء الله، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، ياوكو دروسي كردوا بذاتك سربخو، بذاتك سربخو، أجل أو الضميراء بو كلام بقرين، وخلقه يعني خلق الكلام قائما بذات الكلام ونفس الكلام يعني مستقلا أو وعيا، أجل بقرين بو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو سايكي أبي تقدير منفصلين بوكينه سرتاك المال يعني منفصلا عنه، يعني خوي قول تبارك وتعالى ذاتي خوي دروسي كردوا بلانشي منفصل لخوي، منفصلة منفصلة لأخوي، بلام أو توجيهية كما والله لم أقرب تر نزيك ترى وواضح ترى، أو خلقه في غيري يا نخير، ويقول لغير أخوي خلقان دويتي، لغير أخوي خلقان دويتي، بوي أمجواك أو توجيهي دوم ويقول ترجيحي دام في وزناك، أو خلقه في غيري يا لغير أخوي خلقان دويتي، قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، رأيك ودي أوشتاني شو دروس كرة أو دروس كرة، وحاذا عن الجواب. فقال مأمون اشرح عن هذه المسألة ودع بشرا، هذا بشر بينا توبوا من باسكا شنك بشر دم كتبوه عبد العزبتي أجر في وابي إن خلق كلامه في نفسه كلامك النفسي به فهذا محال، اشتوى محالة، لأن الله تعالى لا يكون محالا للحوادث، أخيكم المحال حوادث نية حوادث المخلوقة كان، ولا يكون منه شيء سيكا قيد جوانب ودانا، محلا للحوادث المخلوقة، محل حوادث المخلوقة كان، حوادث مخلوقة كان يعني شيء مخلوقة كان، يعني بمعنى الله يتكلم، منما نود أفراد أحد كلام يتجدد، طيب الله يتكلم، إذن من نالين مخلوقة تابلين محل حوادثة تأوانا وثمان إلزامنا كان الله يوالين خوا محل حوادثة، هكذا لو به أبو بيتي الموصوى أقول تيجيش تبيت بوردي جوان حالي أو انشي عليه، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، محل حوادث مخلوقة كان نية، ولا يكون منه شيء مخلوقا، هناك الاشتياق لأخوايا هبي ومخلوق بها أبدا اشتياقه النبي، وإن قال طبعا ما بإجماعها ملايك، يعني إجماعها ملايك، ولو بيش باسي موضوع ما كذب وهو ثمان ما بستان شيء تفصيلي في يديني ما بستان شيء لمحل حوادث، بس لو بيشتياق نبوة الأخوة والأخوة بدي بي يا مش موافقية وين ما بس لو أخوة قصناك أخوة قدرتي نيا نا والله أخوة قدرتي هي ومحل حوادثي جنية أو إلزامية وقبولناك يتكلم بكلام يليق به تبارك وتعالى وليس بكلام أزلي ولا قديم بل كلام حادث جديد تبارك وتعالى، ودمن تفصيل قدين لما سلم محل حوادث. أما بريتيلا يكم وإن قال خلقه في غيره لغير خيدرس كردو فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، وهذا محل الشاهد، يعني ليرى يعني أجر خوي جورا كلامي لغير خوي خلقان دبي كلامي خويتي كذا هر شيء أو كلام كلامي خوايا أو هم كفر وشرك وبيدينية هم كلامي خوايا سبحان الله اشتوى شو نبي يعني محاله سيم، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته بس أربع خوي خلقان دويتي وقائم جبذاتي خواه تبارك وتعالى والتقديرة وجداي كردوة والأخوي علم إنسان حلم إنسان ليبردي إنسان أبو تقديرة، فإن هذا محال لمش لسان محال لا يكون كلامه إلا من متكلم، يعني تصوري كلام ناكر إلا لمتكلم نبيت، تصوري إرادة ناكر إلا لمريد نبيت، تصوري علم ناكر إلا لعالم ونبيت، ولا يعقل كلام قائم من نفسه يتكلم بذاته أبدا، معقول نبو تصوري جناك لي كلام يجب قائم بنفسه بأم قولا أم قولا لقول ابن تيمية وقول عبد العزيز مكية شيخ لقصتاني أو أمي هلن جاندو ونسيبتي بل قيل أو تقديريك كردم خواهي قولة تبارك وتعالى عالم ترى لسروي أو ضمير رب نفسه قرأته سيك كلام قائم بنفسه أو ضمير رب كلام قرأته يتكلم بذاته بذات خلق ساكه، فلما استحال من هذه الجهات ما دام لمس الروانغوا هيج كامني نابي وهرسي كان محالا وهل هرسيك شيء أبي مخلوق به رن بيوك أخوي قولة تبارك وتعالى صفات ثاني مخلوقني كلام صفة إخوايا. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدسي إنصافك نفهم هذا النص مختصر يعني إما بالفتي أو بثلاثة وخوش من الحملة نصفك ما أخوين دور. وعموم كل ليره نشد باسك هل كتابي حيدو وقيلاوة هل لو بيش بري شتي باسك لباري كلوة لو مناقشة يهبو لباري نصي كتاب السنة وكردين لباري تنزيلوة أما هنيك هل لو شتانو لرأيه هني أضيب وعموم كل في كل موضع بحسبه تيت جوابي إشكالي كتيرين لدو بيشتر نانو الله خالق كل شيء بردوامة برداما لجوابي إشكالة كاني أوا كوما لك وجهي جواب داوتو إذا تتصل وجهي كيتر إكي لوجه كاني أوبو أبي هاتشي أو كلامها لو كلام خرابانا كلامي خوابي درجيشي دابي وبرك خوشمان باسمان كردو أنجادي أفرمي الرونقية كيتر هر لقرآن لها شون يكون هاتبو بمعنى يوناي هر هموش ديك نا لها شون يكون بجواري خوي ويعرف ذلك بالقرائن أي شون بزاني الله بقرائن الزاني ألا ترى إلى قوله تعالى أي سيء ويتناقي فلتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم حاشيش تلنا ودا بفرمان إخوة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم سيكوا تنهى شاركان ينماوت تنهى مالكان ينماوت كاول بو خاول خافور بو كوات الليلة توا حالي بيتا حاشيش تلنا وبردوا أي أوني يفرم إلا مساكنهم هاي أوني دنيا ماوى أوني آسمان ماوى أمش باس ما كله أصوله تنا تخصصاتي عقلي بيالي تخصصاتي عقلي يعني تولر عقل وزنية مش تيكي أنت تحاول تخصصاتي حسي ومن وشاي قوم أبينم هم كونه كأنه دنا نشوى وشاي قوم بينم أو عيتك خوش يفر بي أو مساكين كان يعني فكواتها كل هرشو نقوي قري سياق خي خويتي كل بدعة ضلالة كله ضلال في النار زور باش أما آية بلغيوانية جوابك أويا يما الليرة مخصص عقلي ما نهبه مخصص حسي ما نهبه يستهمو عقلك شايتي دالة سلويك هم شايتي لنا ونا بردوا وايا مخصص يعني مخصص يك من بوبين براخو يما بغيار من نداوا حتى مردن بوتون يك من بلن لي باشي ما ناينو خلاف كتاب وسنجبي هدي بو من بين المخصص يك كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة أو كل مخصصيك بما بين مخصصيك تا قيام النهي كم مخصصيك يعني جوابك أوي مخصصني أو أن قريك أنا بزور مخصصي بدرس مخصصيك مخصصي أنا هي لبيت أنا مخصصيك الكبير ببرسل لصوفيك بوم ببرسل لكثيك أوالي بولا مخصصيك أو حديثا في بلين تا تخصصيك فيشتيني بلين ومساكنهم شيء كل شيء تدمر كل شيء أي مساكنهم شيء أعتقد خوي فر مساكين كان ماون ولم تدخل في عموم كل شيء دمرت الريح نقصص مني وعامه كباقها مشكلة نوبردوا بو وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة يعني أو شيء كبابا عادة لنا وشيء باقها حرفهم إلى نوبردوا ليش بتوه مدارة ما أوش دعني كبالة ناوية دا همي للألنا برد وخويا مروفكان وما يستحق التدمير وأويك الشياوي والشايستي تدمير وللان خواه بأمر خواه الشياوي تدمير بلنا وبرلنا ببردوا وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس روى بردقار فبي تبارك وتعالى باري بلقيس وأوتيت من كل شيء لهمش ليك في الدراوة كل شيء لوني يعني حشيش ليه هي أو المراد من كل من كل شيء يحتاج إليه لها مشتكي بيدراوة وهيبوة لويك ملوك كان يحتاج إليه الملوك بعشرة كان بيستيان بيبوة وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام أم قيد لك وهنا أغلى قرائن كان يقصوا لحالي أجرنا وأوتيت من كل شيء أي أو إلهي سليمان هي أو نا أو قرائن كلام يعني قرائن حال قرائن واقع باسكان بسرهات تاريخ ما أنا شاهد لسره إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك يعني باشا يكي طواطوا باشا يعني أو نبي نيوة الله غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها في سيبونيا كاروباري ملكيته كي تواوك أو باشايته كي تواوك أنا كامل مملكته كي تواوك ولهذا نظائره كثيرة لها وشوي الزور زورة كواتا الله خالق كل شيء مراد شيء ما بس كلا الله خالق كل شيء أفرمي أي كل شيء أي كل شيء مخلوق خالقه مش لكي مخلوقة وقيدة وكل موجود وخالق مش لكي موجودة جل الأخوة تبارك وتعالى فهو مخلوق حمل مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما بفعل عبد كان جات ظني أما ولم يدخل في العموم الخالق تعالى خيور ناتنا عموما عبد كان قريتوا يشكو بيقمان وصفاته ليست غيره صفاته كان يخوي قرد غير أخواني تابلي أخص صفاته كان شملك علي إن صفاته كان يخوى أخوان بس يوم مسأليش ما كت بس يوم مسأليش ما كت آية غيره يا غيره نيا أن جاء اسم مسمايا مسمانيا هو موضوع أنا ما بيجد بس كله بحول قوة إخوة تبارك وتعالى لأن الله تعالى هو الموصوف بصفات الكمال ويقول موصوفة بصفاته كمال عن صفاته كان كمال هرهمي هاي إخوائي تبارك وتعالى وصفاته كان شيء ملازمة لذاته المقدسة لازم لذاته إخوان ولا يتصور انفصال صفاته عنه تصورنا في صفاته كان إخوان الأخوات جداب ابن وان كما تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الله يكون في اشتريش أما جمان كذبا باسا أو فرمي اشتري طحاويك فرمي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه بل نفس ما استدل به يدل عليه بل خده أو أي كان بلغة بلغة بلغة يعني. أما بريتيب لمسألة قوتمن باسك كبير قلب الأدلة هني قال لي علم فرمني هيج بلغيك أهل بدعني وورد بيتولي إلا حجية بسر يعني. ويكتب يقدر شو لما قلب الأدلة أو بلغاني كأهل بدعي هنما قلب يكاتب بسر خوايا يعني. زالير جفرمي بلكو أم بلغة بلغة نية بدس يعني بلغة بستن يعني أقل شيء عليه كان بلغة بدس خيانا يعني. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا ألي أقل بيت أم نص الله خالق كل شيء مخلوق به هل بخوي بخوي ناقل بكيت دليل الله خالق كل شيء وأما كان بلغة لبروي كلامي خوايا أجل أما مخلوقة شون بلغية لا يصلح أن يكون دليلا يعني إذا كان قوله تعالى هذا مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا ناكد يبقى دليل شيء وصدق رحمة الله يعني. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال سبارد بويك علين فرغال فرمين إنا جعلناه قرآنا عربيا لرئيس ذلكين بجعلناه هو سيكال جعلناه يعني خلقناه هذا أيك استدلالك فاسدا أيك فاسدا استدلالا أفرمي استدلالك زور فاسدا فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد أغير جعل هركاتي بمعنى خلق يتعداك ودويت مفعول أما قاعدة وضابطتي إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد تعداك بشأن مفعول ضيك مفعول دليل فالغارة فرمي وجعل الظلمات والنور جعل فعل الماضي فعليك اشتبع أخوايا تبارك وتعالى الظلمات بريتلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم واو حرف عطفة نور معطوفة لسر منصوب بويا معطوف لسر منصوب منصوب وعلامة النصب الفتح الظاهر على آخره وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا جعلنا فعل ماضي ناش ضابط قاعدة كيوايا لكاب فعل ماضي وشيء يتفاعل أقراتوا فتحب جعلنا أو مفعول به أو مفعول به فبويا جعل فعل ماضي ناك فاعل الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لرب معنى خلقنا دي يعني وخلقنا من الماء وجعلنا من الماء منك حرف جرة ماء كاسم مجرورة كل شيء كل شيء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر وهو مضاف شيء مضاف إليه كل شيء حي. طبعا ليرة أجل معناه خلقنا بأو إعرابك يتي أجل إجبلي وصيرنا من الماء هل يجوز يعني وصيرنا من الماء كل شيء حي صيرنا أو كاد يتعدى إلى مفعولين أو سأم مفعولك يتي مفعولك يتي لشيء ألين شيء لو كانت أرين من الماء جار مجرورة متعلق بمحذوف محذوفك كمفعول دوما أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا وجعلنا لسانها مان عراب في حرف جرة أرض اسم مجرورة وجعلنا في الأرض رواسيا أما برتلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره سيكا لسرياء فتح دركوي لو وقع عيدي لنحو لسرياء فتح دركوي لبري برتيك الله بيك الله يأجينا يكدو بيتي ألفيش مود لسروي ابن مالك رحمه الله باس لأواك خليرة إظهار به بس برتيك الله بيك الله وقرنا زور بشين دعي طلبة ليتي أكسوي رواسي أن تميد أن تميد بكم أفري وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلقه أقل تعديك البودو مفعول زر معنى خلقنا قريكي تبول الليرة كاتي فرمي إنا جعلناه قرآنا عربيا كاريكي تبول تعدى إلى مفعولين الله الدليل سريق سكانمك أو دلي قال تعالى ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله جعلتم الله لش سورة يكامة سورة نحل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أجل إعرابي أم جملة كين شون إعرابي كين وقد حرف تحقيق حرف تحقيق توكيدا جعلتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك تو فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ميم علامة الجمع وقد جعلتم أنتم يعني بمكان ميم علامة الجمع جعلتم الله الله مفعول به منصوب لفظ الجلالة يعني العلماء ألين منصوب ألين شيء منصوب على التعظيم لفظ جلالتي لفظك على كل لفظك لفظك منصوب مفعول به منصوب على من نصبه الفتح الظاهر على آخره جعلتم الله عليكم جار مجرورة جعلتم الله عليكم كفيلا مفعول ثاني مفعول ثاني آيتي كثير ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا ناهية نافينية لا ناهية شكرا نهيك تجعل الله عرضة في سورتك سورة بقرة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم تجعلوا أنتم فعل فاعل الله مفعول به عرضة مفعول عليك السلام ورحمة الله عرضة مفعول به ثان لإيمانكم معروفة إن شاء الله تعالى طبعا ليرة بمعنى شيدة بمعنى خلقنايا بمعنى خلقنايا أفرمي وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين واضح إن شاء الله تعالى خوي بخوي جعلوا القرآن عضين الصليم وصول محل العرابني ولم على الانفراد قرآن مفعول به أول عضين مفعول به ثاني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يدك مغلولة مفعول به أول والثاني ولا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل أنت مع الله إلها آخر لا تجعل رديسا ولا كلينا هي لينا فينيه تجعل فعل مضارع مزوم بلا ناهية مع بريتيلا ظرف الله مضاف إليه وهو مضاف الله مضاف إليه لفظ جلاله بسمة إلها أما بريتيلا مفعول به مع الله متعلقة بمفعول دوموا متعلقة بمفعول دوموا والله أعلم إلها آخر لا يا خير الصفة بلا معك مع الله أو متعلقا ب مفعولي دوما و وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ملائكة مفعولية كم؟ إناثا مفعولي دوما. إعراب خشي واضح إن شاء الله. ونظائره كثيرا من نزول القرآن. فكذا قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا. قرآنا عربيا مفعوليكم مفعولي مفعولي دوما. إعراب خشي واضح إن شاء الله تعالى. هاكا مفعول به كم؟ قرآنش مفعول به دوما. وعربيش عربيا بتلا الصفة قرآنا عربيا سهلا. أما أنها من صفن بقرآن معلوم واضح إن شاء الله تعالى. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. علين باشا أجر كلام صفي خوايا شون دارك لدارك وقصد لغا المساكري. نودي من شاطئ باني مساكرة لا شاطئ وادي الأيمن يعني لأيمن دولك في البقعة المباركة لا شعن بيروزك بذلك طول سيناء من الشجرة لدارك سيتشون بدق شعن غيرك على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة. دارك أخوالا أخوة كلامي تيادرس كردوا يعني وابلين كلام خواي قولا لدارك دروسي كردوا. فاستمعه موسى منها ويا موساج لدارك وقبل كلامي خوابوا. وعموا عما قبل هذه الكلمة ومن بعدها ظلام كيربوا نفاش فيش آياتك ببينا. فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن كهاد بانكرا من شاطئ الوادي الأيمن. والنداء هو الكلام من بعد أفهمين نودي بانكرا نداء جبتل بانكردن لدوره. فسمع موسى عليه السلام نداء من حافة الوادي لم يوقف لبانكبه شاطئ يعني كنار. ثم قال في البقعة المباركة لشوين بيروزك ومن الشجرة إلى دارك. أي أن نداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة لا أو شوين بيروزك ولا لا يدارك. كما تقول سمعت كلاما زيد من البيت يوم لقصة زيد ولا ماله من البيت الأيمن. طبعا صالي سنة من البيت من يجب معنى يفيده بلام آية تكافر من الشجرة يبوي لا يقوى من ده والله أعلم وعلمه. على كل هل خوي أم آياتي يعني شيء آياتك بكما كردي فورد قال فربي تبارك وتعالى كاتي مستهد بلو لا يأقرك أخوي يقول ربان إلى مساكر لا ديوي تراستي دولك و لا شنا بيروز مباركة و لا تنشتي دارك و للاي دارك و للاي دارك و باني كرد أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين تاكوتاي آياتك. فبويا أفرمي لبي وبانكا وكتون كسيك علي دني زيد لما الله وهات أو عبارة ورقة لنا درسك أويا دني زيد لما الله وهات يعني لو يودن قيجوا لي أبي يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم نجم على قصي كردوا دنك لي وهاتوا. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة. أجر بيته من فيش تبعته من كرت درسي دو درسي أسيد درس فيش استابو. أجر بيته كلام مخلوق بلا دارك دروس كلام بلا دارك أو الدارك وتويت يا موسى إني أنا الله رب العالمين منه فرض غير رب العالمين باش غير رب العالمين عليه من رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين شون كرشتوا. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله أقر قصيوا لغير أخوا وهات به لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. صحيح فرعون صدقا شكرا يرهى الكلام في غيره أو إن شاء الله أنا ربكم الأعلى قصي أخوايا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله مخلوق وغير أخوا وتويتي. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد تفريق شغلين لبين قصي فرعون وقصي فرق كان لبين قصي كرنخي فرعون وقصي كرنخي دارك. بويكوا أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة أو قصي أخوال دارك دروسي كردوا وهذا كلام خلقه فرعون من فرعون دروسي كردوا. فعرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله سبحان الله يعني بو خالق يفعل خويته أو دروسي كردوا ولم دارك خادرسي كله سبحان الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. مسألة قمينيتو أو جوتاني فرد قال جاري وهي لقرآن قرآن بالضات بالي پیغمبرانه و پیغمبری خواه جبریل اوش باسه که انشاءالله و لبابی سی و لبابی بلاغه و لبابی بلاغه و گایندن و نگ لبابی اوی او هنویتی اگر نه لقرآن ایتد فعالی پیغمبر عیسی علیه السلام ایتد فعالی جبریلش ای خویه که کانه یا به جبریل بیان به پیغمبر عیسی علیه السلام فرام هیچ کامیانیه لبابی بلاغه و این گاینی لبابی بلاغه و ایتد فعالی او گایندویتی اوش گایندویتی هی خواهش تبارک و تعالی درست داتو زور بدرجی باسته که